تشريعا عاما ثابتا مستقرا، بل بالإضافة إلى ذلك يجعل لهذا التشريع إلزامية تتمثل في الجزاء والعقاب، صحيح؟ ويدعو الناس إلى اتباع هذا التشريع، يدعو الناس إلى المتاجرة بالربا، أو يدعو الناس إلى الزنا بصورة غير صريحة، بل يجعل للزنا أحكاما تخالف أحكام الله وأحكام رسوله. فالذي يتبع هذا التشريع على أنه تشريع عام ثابت مستقر يبيح للناس الربا والزنا والسرقة والخمر إلى سائر هذه المحرمات، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي حكم الله على أصحابه وإن أطعتهم إنكم لمشركون. هذه صورة من صور الطاعات المكثرة. صورة أخرى كذلك من صور الطاعات المكثرة أن يطيع العبد مخلوقا ما أيا كانت صفته أيا كان نوعه أيا كانت وظيفته، يطيعه لا لشيء إلا لأنه يظن فيه أنه يستحق الطاعة لذاته. تفهم هذه المسألة. صورة أخرى من صور الطاعات المكفرة أن يطيع الإنسان غيره أيا كان هذا الغير من الكمين سبحانه، المهم أنه غير الله سبحانه وتعالى، أن يطيعه على أساس أن هذا الغير مستحق للطاعة إيش لذاته، سواء وافق أمره أو نهيه شرع الله أو خالفه. حتى لو أطاعه فيما وافق شرع الله ولكن لم يطيعه لأن هذا شرع الله وإنما أطاعه لأن هذا أمره وحكمه، فقد وقعت تلك الطاعة المكفرة. فالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو وحده المستحق للطاعة لذلك. حتى الرسل يطاعون لأنهم مبلغون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ننتبه لهذه المسألة مهمة جدا ثم سقط فيها كثير من الناس إلا من رحمه. إذا أطاع العبد غيره على أن هذا الغير مستحق للطاعة لذاته، مستحق للطاعة لأنه فلان، مستحق للطاعة لأنه الملك فلان أو السلطان فلان أو الحاكم فلان أو العالم فلان أو الشيخ فلان، فقد وقع في الطاعة المكفرة. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق الطاعة لذاته. حتى الرسل إنما أمرنا الله بطاعتهم لأنهم مبلغون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الذين يحب لهم حب الله رسولها من قبل. وكذلك قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ونقلنا كلام ابن القيم بأنهم ما ساووهم هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا، ما ساووهم بالله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما ساووهم به في أي شيء، في الطاعة والمحبة والتعظيم والخضوع، كما قال الشيخ محمد حامد الفقي في هامش فتح المجيد، قال ما ساووهم في الخلق والرزق والإماتة، وإنما ساووهم بالله في التشريع والحكم، في التشريع والحكم. وكذلك يدل على هذه الطاعة المكفرة قوله تعالى في كتاب فرعون، وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل، فاتبعه قومه على أساس أنه مستحق للطاعة لذاته. وكذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ما جعلوا لله أندادا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما جعلوا له أندادا في إيش؟ في الطاعة والاتباع والانقياد والإذعان. يكرر الذي يطيع مخلوقا ما على أساس أن هذا المخلوق مستحق للطاعة لذاته، فقد أشرك به شركا أكبر مخرجا من الملة، وقد اتخذ من هذا الغير من هذا المخلوق إلها وربا من دون الله سبحانه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كذلك صورة أخيرة من صور الطاعات المكفرة هي أن يطيع غيره في فعل الشرك والكفر، بمعنى أن يأتي الغير فيسول للإنسان الوقوع فيه ليس في المعصية إنما فيه المكفر أيا كان هذا المكفر، كأن يزين له موالاة المرتدين أو يزين له موالاة الكفار الأصليين فيتبعه وينقاد إلى طاعته، فيقع في إيش؟ فيقع في الشرك أو الكفر، فيكفر من هذا الوجه، يكفر من كونه ارتكب مكفرا أو شركا مستقلا بذاته. وإن كان السبب الذي دعاه إلى الوقوع في هذا الشرك والوقوع في هذا الكفر هو إيش؟ هو الطاعة من الغير، الطاعة من الغير. أقول قولي هذا.